أحسن الله إليكم. هذا يقول شاب: أنا تخرجت ولم أؤدي فريضة الحج حتى الآن، وفي خاطر الزواج، بأيهما أبدأ؟ إذا كان عندك مال يسع نفقة الحج ويسع الزواج فحج أولا ثم تزوج. إذا كان ما يسع إلا أحدهما وأنت تخاف على نفسك، إذا لم تتزوج تخاف على نفسك العنت، فإنك تتزوج، تبدأ بالزواج. نعم.